والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضيلة الأستاذ عوض الله حمزة، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. فنرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والشكر موصول لمنظمة سبيل الرشاد الخيرية، فأضى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية 121 من سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يغفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية الكريمة إذا فهمت الفهم السليم من قبل المسلمين لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والآية يجب على طالب العلم أن يفهمها كما فهمها السلف الصالح. العايز النجي يوم القيامة تلتزم الآية كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. الذين آتيناهم الكتاب المسلمون، أنزل عليهم الحق جل وعلا أعظم كتاب شفت حاليا موجود على كوكب الأرض، القرآن العظيم الموجود حاليا في أيدي المسلمين. الذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن العظيم أعظم كتاب. لو واحد قال عايزين الدليل على أنه ده أعظم كتاب، الدليل الآية 2 من سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين. ربنا أقسم بالقرآن العظيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: والله ما أقسم الحق جل وعلا بكتاب منزل من قبله سوى القرآن العظيم. ربنا ما أقسم بالزبور ولا التوراة ولا الإنجيل ولا صحف موسى، الكتاب الوحيد النزل على ظهر الأرض، وأقسم به القرآن العظيم. إذا ربنا أقسم به، خليها كده، أقسم بالمنزل عليه. هذا القرآن العظيم نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ربنا أقسم به، أقسم كمان بالمنزل عليه. آية 72 من سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أنت عارف معنى لعمرك؟ أي وحياتك يا محمد. قال عبد الله بن عباس: والله ما أقسم الحق جل وعلا بالرسول مرسل من قبله سوى نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربنا ما أقسم بآدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا هارون، الرسول الوحيد الرب العزة والجلال أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقسم بما يشاء. ربنا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بالسماء، الليل، الضحى، الطارق، الشمس، القمر، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق جل وعلا وحده، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا منكم فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. لكن ربنا أقسم به حتى تعرف عظمة هذا القرآن العظيم وعظمة الرسول الأرسل إليك الحق سبحانه وتعالى. إذن القرآن ربنا أقسم به، بعد ما أقسم به أقسم بالمنزل عليه حتى لا يشك المسلمون في أن هذا القرآن العظيم ليس بكلام الله جل وعلا، وبعد ما أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم تعهد بحفظه. آية 9 من سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ما تعهد الحق جل وعلا بحفظ كتاب منزل من قبله سوى القرآن العظيم. بالله شوف العظمة دي، ربنا أقسم به، أقسم بالمنزل عليه، تعهد بحفظه، تحدى به الثقلين. آية 88 من سورة الإسراء: قل أعلم يا محمد هذه الأمة حتى تعرف عظمة هذا القرآن الموجود بين يديها، لئن اجتمعت الإنس والجن أي في صعيد واحد تجيب العباقرة بتاعنا الإنس والجن والدهمة بتاعنهم، لئن اجتمعت الإنس والجن اعملوا شنو على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن تعاضد الإنس والجن ما يقدروا يجيبوا مثيل للقرآن العظيم. بعد ما تحدى الإنس والجن كما ربنا تحدى به الجبال الشم، آية 21 من سورة الحجر: لو على سبيل الفرض، القرآن ده حاليا ربنا نزل على المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا قال لو نزلت على الجبال الشم في الفرطة كلها جبل بقيت ماشي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شغل مخك، انت قال القرآن ده هي اللي بتلقى قدامك في عربيتك ده وفي اوضتك الخاصة وفي مكتبك وفي مسجد، انت قال القرآن ده هي ده ربنا لو نزل على الجبال الشم في فرطك كلها. لا تقول لي جبال الفاو ولا الأرض ولا الهملايا ولا الأماتن، جبل واحد يقف على بعدك على طول ما فيه. ده معناه ربنا قال لك فكر، جبال شم ربنا قال لو نزلت عليها القرآن ده لتفرطقت كلها. معناها انت المسلم ده المخلوق من نطفة من ماء مهيب، المخلوق من العظام الجلد مخاخيد بزاق دم موية مصارين أظافر عظام، ليه ما بتستجيب للقرآن؟ ده معناه لفت نظر للإنسان. إذا كان الجبال بتتكسر كلها ما حد يجيب أصلا، أنت ليه ما بتستجيب للقرآن ده؟ لأنه معناه ما عارف عظمته. وبعد ما ربنا تحدى به الجبال الحكاية ما وقفت، كمان تحدى به الآيات الكونية كلها. شفت الكون اللي بيشوفه ده؟ ربنا تحدى به القرآن ده. آية 31 من سورة الرعد: ولو، يعني على سبيل الفرض، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي حين تلاوته الجبال كلها تتحرك تمشي، أو قطعت به الأرض، يعني الكرة الأرضية دي تتفرطك كلها تتناثر، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. في كلام محذوف: لكان هذا القرآن العظيم، يعني حين تلاوته الكرة الأرضية تتناثر، الموتى بعد ذاك يقوموا من القبور يخاطبوا الأحياء شفاهة، الجبال بعد ذاك تتحرك كلها تسير على ظهر الأرض. ده كل يبين لك عظمة القرآن. ربنا أقسم به، أقسم بالمنزل عليه، تعهد بحفظه. إن شاء الله المسلمين ما حفظوا في ولاية، كيف يجيه ما في القرآن ده؟ بعد ما تعهد كمان بحفظه ربنا تحدى به الانس والجن، وبعد تحدى به الجبال الشم، وبعد تحدى به الايات الكونيه. بالله مش قران عظيم؟ من اجل ذلك ربنا سمى العظيم. ايه 87 من سوره الحجر: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. العظيم اعظم كتاب حاليا شفت موجود على ظهر الارض اللي قاعدين فوق دي يا هدى، القران العظيم. الذين اتيناهم الكتاب يعني المسلمين اللي بيشوفون دي يتلونه حق تلاوته. ان قال لك ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ سئل حبر الامه عن هذه الايه، ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ ما قال يقرؤونه حق قراءته، وانما قال حبر الامه يتبعونه حق اتباعه. واستشهد بالايه الاولى والثانيه من سوره الشمس: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اي اذا اتبعه. يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. إذن طالما الآية على فهم السلف الصالح التلاوة في الآية معناها الاتباع، إذن التلاوة تنقسم إلى قسمين. أي واحد عايز النجاة من يوضع في قبره، أنت حي رب العزة والجلال خلقك من أجل التوحيد والطاعة، ويجي عايز علم فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف تتعامل مع القرآن؟ ده علم يا قائم بذاته، يجب على المسلمين أن يتعلموا. طالما الآية يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، إذن التلاوة تنقسم إلى قسمين: التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. عرف التلاوة اللفظية هي أن نكثر من قراءته، ده معنى التلاوة اللفظية. أما التلاوة الحكمية، عرف التلاوة الحكمية هي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، حتى يفرق طالب العلم بين التلاوة اللفظية والحكمية. طيب نمسك القسم الأول ده، التلاوة اللفظية أي أن نكثر من قراءته. مسلم الليلة في مسلمين، الواحد تلقيه يشتري الجريدة يشتريها ب600 جنيه، بالله يمسك صفحة صفحة، السياسية الرياضية الاجتماعية الكاريكاتير التسلية الاستراحة، وتلقى صفحة من كتاب الله في اليوم ما يقراه. دلل على الناس كثيرين لأنه ما استجعروا عظمة شنو هذا الكتاب المنزل من قبل الرحمن جل وعلا. لكن بعد ذاك لا من تعرف العظمة بتاعته دي ياس. ثاني حتكثر من القراءة من كتاب الله جل وعلا، ودي هي التلاوة اللفظية. تقعد في حلقات التلاوة تتعلم التجويد، القراءة الصحيحة، تصبر، تبتغي بذلك وجه الله، دي التلاوة اللفظية. أن نكثر من قراءته، لازم علاقتك تكون قوية مع هذا المصحف، ولو في اليوم اقرأ صفحة ده لخير لك، لكن يمر اسبوع شهر ما تفتح كتاب الله، ما تقراه، ما تمتع عيونك فيه، دي مصيبه. والدليل على التلاوه اللفظيه مثلا حديث عائشه رضي الله عنها المتفق عليه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرا القران وهو ماهر به كالسفره الكرام البررة. زول مسلم يتعلم التجويد ويتعلم القراءة الصحيحة يقرأ القرآن ما يخطئ أصلا، ذكى الملائكة الكرام ترقية عجيبة. مسلم بعد ذاك ربنا يرقيك تكون كالملائكة الماهر بالقرآن كالسفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، وفي رواية يتتحتع فيه، ده معناه أي مسلم يواظب على حلقات القرآن ويذكر يرجعوك ويرجعوك ويتلتلوك، يا ما عندك أجرين، ده تحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقبل هذه الأمة أمة القرآن على قرآنها. إذن زيدي تلاوة لفظية، الماهر بالقرآن كالسفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن، تلاوة لفظية. دليل آخر حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي مسجد على ظهر الأرض طالما هو لله جل وعلا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اعملوا شنو؟ يتونسوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني حلقة قرآن إن شاء الله ساعة كاملة يشرحوا آية واحدة كفاية جدا، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ده بعد ذاك ممكن تعرف فوائد التلاوة اللفظية تلملمة من الأحاديث دي كلها. أصح كده شوف حلقات التلاوة، مسجد تلقى الناس 5 صفوف 6 ل10 صفوف، صلاة مغرب وعشاء، حلقة التلاوة اللي قلت لك فيها 10 11 ده كثير جدا، ده كثير خلاص. ده واحد بعد ذاك، وخاصة الناس أصحاب المناصب العالية ديل ما بتلقاه مصروف إلا ما ندر، واحد تلقى دكتور مهندس بروف يقعد في حلقة تلاوة عشان يصلحوا خفير، لأن الكبر حلقات التلاوة بيشيل الكبر والعجز من قلوب المسلمين. تلقى بعد ذاك أنه منصبك رفيع تجي حلقة التلاوة تلقى الخفير بتاع المسجد مجود جدا، تتعلم منه يرجعك وتصبر وتبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. قلت لا، ربما لا من يشيلوك جنازة، ما تعرف تقرأ القرآن العظيم قراءة صحيحة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ان قلت لك ما معنى التلاوة في هذا الحديث؟ القراءة، مش كده؟ دي تلاوة لفظية، دي تسمى التلاوة اللفظية. دليل آخر حديث أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، علموا نفسكم زي ما قلت لك إن شاء الله يوميا صفحة، إن شاء الله يوميا صفحة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تلاوة لفظية، اقرأوا القرآن. دليل آخر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا، مش من جريدة أو من كتاب مطالعة، من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بالله يشوف النعمة دي. القراية لما تقرأ القرآن إن شاء الله قريت صفحة، عارف الصفحة فيها كم حسنة؟ أكثر من 5000 حسنة صفحة واحدة بس يوميا. طالما أنا حي في الدنيا دي ما بقدر على الجزء، مشغول ذاتي وتعبان، صفحة واحدة تلقى بعد ذاك السطر الواحد غرابة 40 حرف، والمصحف الصفحة فيها 15، أكثر من 5000 حسنة. ده بس لو المسلم يوميا بيقرأ صفحة واحدة، يعني الأسبوع إذا كان بتقرأ 7 صفحات 35,000 أو ربما تطلع 40,000 حسنة. بعد الناس ما يهتموا، إذا زي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. دي 47 حرف. قال بيقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة 470 حسنة. زار عنده فراغ تلقى قاعد في الشارع، خات الكرسي خالف كرعيه، كرر سورة الإخلاص 10 مرات 4700 حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فشاهدنا في الحديث من قرأ. إذن التلاوة تنقسم إلى قسمين، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. التلاوة اللفظية هي أن نكثر من قراءة القرآن العظيم، واضحة التلاوة اللفظية. القسم الثاني التلاوة الحكمية. ما معنى التلاوة الحكمية؟ هي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. مثلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا يجي تعرف معناه شنو؟ كلنا الغبور في انتظارنا. اليوم الواحد فينا مات، شالوا الجنازة بتاعته ودوه المغابر، يا ما بعدك في فتن في باطن الأرض دي. أي ذن مات على حسن الخاتمة الله بعدين بيثبتك، والمغابر بعدك تعينها من فوق، الكلاب الغنم البعر اللكيات متناثرة، لكن بعدك انت ما مسلم. التصديق أي واحد دفننا، مغابر الصحافة، مغابر جدة، المسلمية، الضعين، دنقلة، أي مغبرة إن كانت في مدينة ولا في غرية كان دخلتها شفت الدفنام ديل كلهم، يا ينعم يا يعذب. واحدين قاعدين في رياض من الجنة روضة، واحد تلقى قاعد في قصر فسيح قمة الإنارة والتهوية، روضة من رياض الجنة، واحدين في حفر ضيقة من حفر النار والعياذة بالله. ده عايز تصديق؟ لأنه تخيل لو شكينا به، لو شكينا في كلام زي ده والله محاضرة ما نقعد فيها ذاته، صلوات ذاته ما بنصلي ثاني. أي كلام قال الله قال رسول الله والله نرفي سطوالك. ليه ده؟ إذا كان شكينا في شيء زي ده. أي لذلك معنى التلاوة الحكمية تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. ربنا يبين لنا قصص أهل النار يوم القيامة والكلام ده كله نؤمن به من داخل قلوبنا نصدق به. دي تسمى التلاوة الحكمية. والدليل على التلاوة الحكمية آية 33 من سورة الزمر، والذي جاء بالصدق. النبي صلى الله عليه وسلم هجان بالقرآن ده من عند الله جل وعلا، والذي جاء بالصدق وصدق به أي من البشر أولئك هم المتقون. والله يصدق من داخل قلبي بأن القرآن العظيم ده كلام الله جل وعلا، والله لا أصدقه. ثاني بيت عندي تمشي مكشفة ولا متعطرة لا يمكن، ولا في بيتي تارك صلاة ولا بيت تارك الصلاة لا يمكن، ثاني أسمع الأذان وما أمرق أصلي مع المسلمين لا يمكن. الزول لامن يصدق بعد بنفذ. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون أي المنفذون لأحكامه المنتهون عما نهى عنه وزجر. دليل آخر الآية 155 من سورة الأنعام، وهذا كتاب أنزلناه مبارك كل بركة. بعد النصيحة الغالية من الحق جل وعلا للمسلمين فاتبعوه، ما قال فاغروه، عشان تعرف الفرق بين التلاوة اللفظية والحكمية. هنا ربنا ما طالبنا بالقراءة، هنا طالبنا بالاتباع. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، يعني نفذوا الأوامر فيه، وبعد واتقوا لعلكم ترحمون. لينا تلاوة لفظية، تلاوة حكمية. دليل آخر الآية 157 من سورة الأعراف، فالذين آمنوا به أي صدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله جل وعلا، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. معنى التعزير التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا بالالتزام. ونصروه، كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي المحاضرات دي. إن شاء الله يجيك بس نفرين، إن شاء الله يقعد لك نفر واحد، إن شاء الله ثلاثة. لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرفع، أصل رأيت ما تخبو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دي النصرة. حضرات السعي زي دي معنا، انت هنا انا في الصحافة نصرت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور، هي القرآن العظيم الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا شوف الآية واتبعوا النور، دي تلاوة حكمية. إذا التلاوة تنقسم إلى قسمين، التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. معنى التلاوة اللفظية أن نكثر من قراءته، أما معنى التلاوة الحكمية أن نصدق أخباره بعد ذاك يعني وتنفيذ أحكامه تطبيق. أجمع علماء هذه الأمة على أن التلاوة الحكمية عليها مدار السعادة والشقاء. ناس استعليل يوميا بيقروا القرآن، تلقاهم في حلقات التلاوة يختموا شهريا بعد غير الشقاوة ما عندهم شيء. كثير الليلة من المسلمين التلاوة اللفظية دي مؤصلينها. إذا حدث الخلل في التلاوة الحكمية لن يزعد الإنسان بالمرة، حياتك كلها تلقاها حياة الهموم، حياة الفتن والمصائب. اليوم المسلم يؤصل التلاوة الحكمية بعد داخل عليها مدار السعادة والشقاوة، يعني ما بتشقى أصلا. مسلم راجل على مرأة يؤصل التلاوة الحكمية في حياته ما بيشقى أصلا. والدليل على أن التلاوة الحكمية عليها مدار السعادة والشقاء آية 123 إلى الآية 127 من سورة طه. فإما يأتينكم مني هدى، والهدى في حد جانا